بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الشورى ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. هذه الآية أيها الإخوة في القرآن الكريم آيات كثيرة مشابهة لها. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم أجمعون. آيات كثيرة تتمحور حول هذا المحور، أن الله عز وجل لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، أو لجعل الناس كلهم في طاعة الله، أو لجعلهم غير مختلفين. الحقيقة هذه الآية يفهمها بعض الناس فهما ما أراده الله عز وجل. ليس المعنى أن الله عز وجل شاء أن يضلنا، أو شاء ألا يجعلنا أمة واحدة. المعنى أن الله سبحانه وتعالى شاء لنا أن نكون مخلوقات من نوع خاص. لما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان حمل الأمانة، فلما حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض، تسخير تعريف وتكريم، ومنحه حرية الاختيار، وفطره فطرة عالية، وأعطاه عقلا، وفوق كل هذا أنزل على أنبيائه شرعا ليكون ميزانا دقيقا على ميزاني العقل والفطرة. فهوية الإنسان أنه مخير، هويته، جنسه مخلوق مكلف، ومع التكليف تخير. الإنسان حمل الأمانة، وأمانته نفسه بين جنبيه: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فشاءت مشيئة الله أن نكون أصحاب مشيئة حرة، شاءت مشيئة الله أن نكون أصحاب مشيئة حرة. وهذا تؤكده آيات كثيرة في مقدمتها: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني آيات كثيرة جدا تؤكد أن الإنسان منح حرية الاختيار، وما دام قد منح حرية الاختيار فلا بد من أن يختلف زيد عن عبيد، وفلان عن علان، هذا اختار الهدى وهذا اختار الضلال، هذا اختار الإحسان وذاك اختار الإساءة، هذا اختار الإخلاص وهذا اختار الخيانة، هذا اختار ما يمليه عليه عقله وهذا اختار، تقدموا أيها الإخوة، بعقله، وهذا اختار أن تسيره غريزته. لذلك لو أن الله عز وجل لم يشأ أن تكونوا مخيرين لو أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يحملكم الأمانة، لو أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن تكونوا مكلفين، لو أن الله أجبركم وألغى اختياركم وألغى تكليفكم وألغى حمل الأمانة لجعلكم أمة واحدة كبقية المخلوقات. انظر إلى مخلوقات الله عز وجل، ليس فيها اختلاف، ليس فيها مشكلات، في انسجام، لأن المخلوقات غير مكلفة. ما دامت غير مكلفة إذن هي مسيرة، والذي يسيرها رب العالمين. إذن لا تجد اختلافا إلا في عالم المكلفين، لا تجد إحسانا أو إساءة، استقامة أو انحرافا، صلاحا أو طلاحا، خيرا أو شرا، إخلاصا أو خيانة، إلا في عالم المكلفين. أما عالم المسيرين كبقية المخلوقات لا يختلفون أبدا، بل إن المخلوقات تتحرك وفق خطة بالغة الدقة محكمة لا خلل فيها إطلاقا. فهذا الذي يقول لو أن الله عز وجل جعلنا أمة واحدة، يعني ممكن يكون في امتحان حقيقي نزيه وأسئلة دقيقة جدا وأساتذة أقوياء مهرة متفوقون، والطلاب تفاوتوا في اجتهادهم وفي حضورهم وفي دوامهم، هل يعقل أن تأتي العلامات كلها متساوية؟ مستحيل، في علامات متفوقة، في علامات وسط، في علامات ضعيفة، في رسوب، في نجاح، في ممتاز، في جيد جدا، في جيد، في مقبول، في ضعيف، في راسب. هذا شأن الاختيار. لكن لو أنه إدارة الجامعة ألغت الامتحان إلغاء كلي وأعطت علامات موحدة بلا امتحان، هذا امتحان ما له قيمة، هذه الشهادة لا قيمة لها إطلاقا، لا قيمة لها لا عند رئاسة الجامعة ولا عند الطلاب ولا عند أولياء الطلاب. إذا ألغي الامتحان النجاح ما له قيمة والشهادات لا معنى لها. يعني هذا مما نفهمه أحيانا من قوله تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني أن يكون الناس نسخة واحدة، شخصية واحدة، سلوكا واحدا، هذا ممكن، ولكن إذا ألغي اختيارهم، وإذا ألغي تكليفهم، وإذا ألغيت الأمانة، وإذا ألغيت هذه الميزة الكبيرة التي أعطاها الله للإنسان. الإنسان إذا عبد الله يعبده طوعا يعبده مبادرة، يعبده من دون أن يكون مكرها ولا مضطرا ولا مجبرا. إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. يعني الإنسان مسير لكن ومخير، مخير فيما كلف. أنت كلفت بالصلاة، لك أن تصلي ولك ألا تصلي. كلفت بغض البصر، لك أن تغض البصر ولك ألا تغضه. كلفت أن تكون صادقا، لك أن تصدق ولك أن تكذب. لا قيمة للصدق إلا إذا كان عن اختيار، ولا حساب على الكذب إلا إذا كان على اختيار. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. يعني هذا المعنى الذي يحل كل المشكلات التي قد يظنها المؤمن مشكلة. الإنسان مسير لما مخير، الإنسان مسير ومخير، فيما مكلف به مخير وفيما ليس مكلفا به مسير. أنت ابن من؟ ابن فلان وابن فلانة، جيء بك إلى الدنيا في الأربعينات وولدت في بلد معين بإمكانات معينة، بقدرات معينة، ببيئة معينة، بخصائص معينة، من أم وأب معينين، تلقيت العلم من جهة معينة، هذه كلها ليست في اختيارك. لكن حينما قال لك الله أقم الصلاة لذكري، أنت الآن مخير بها. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أنت مخير. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أنت مخير. لك أن تجلس مع الكاذبين، مع أهل الدنيا، مع أهل الأهواء، مع أهل البدع، ولك أن تجلس مع المؤمنين في بيوت الله، أنت مخير. فلو أن الله عز وجل ألغى الاختيار لجعلكم أمة واحدة، ما بقى في خلاف. ألغى اختياركم، ألغى التكليف، ألغى حمل الأمانة، جعلكم مخلوقات كبقية المخلوقات، ليس لها هذه الدرجات العالية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون سيد المخلوقات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، من دون استثناء، أولئك هم خير البرية. إن الذين كفروا بالمقابل أولئك هم شر البرية. وهذا ما يؤكده الإمام علي كرم الله وجهه، ركب الملك من عقل بلا شهوة، غرائز ما في عنده، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. أنت مخلوق لتكون فوق الملائكة، وإذا سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. الإنسان ما في حل وسط أيها الإخوة، إما أن يتجاوز في مقامه الملائكة المقربين، أو أن يسقط إلى أسفل سافلين، إلى أسفل من مرتبة الحيوان. والأمر بيدكم، والاختيار موضوع فينا، والآية الكريمة ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات. نحن ليس لك إلا هذا اليوم، غد لا تملكه أبدا. من منا يملك غدا أبدا ولا ساعة؟ من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. الإنسان بيكون مد السمع والبصر بيصير خبر، أليس كذلك؟ إذن لك الساعة التي أنت فيها، ما مضى الغيب، ما دام ليس في إمكانك أن تعيده ولا أن تسترجع الماضي، عفوا الزمن السابق ليس في الإمكان أن تسترجعه، والمستقبل لا تملكه، إذن لا تملك إلا الساعة التي أنت فيها. لذلك بادروا بالأعمال الصالحة. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ هذا معنى قوله تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. لأنكم مختلفون إذن أنتم مخيرون، لأنكم مخيرون إذن أنتم مخلوقات من الدرجة الأولى. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت حملت الأمانة وقلت يا ربي أنا لها، لذلك كرمك الله بأن سخر لك ما في السماوات والأرض، كل ما في الكون مسخر لهذا الإنسان. لكن الشيء المؤسف أن كل من في السماوات والأرض يسبح الله عز وجل بنص القرآن الكريم. تقدموا أيضا أيها الإخوة وافتحوا مجالا لهذا المكان. كل من في السماوات والأرض من دون استثناء يسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كيف بكم أيها الإخوة إذا رأيتم أن الجمادات تسبح، وأن الحيوانات تسبح، وأن أحقر المخلوقات يسبح، وهذا الإنسان المخلوق الأول والمكرم الذي رفعه الله إلى أعلى عليين وسخر له ما في السماوات والأرض غافل عن ربه، غارق في دنياه، غارق في شهواته وملذاته. فلذلك كما قال بعض العلماء في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي جنة معرفة الله والقرب منه. ولكن ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ألا تتضح من هذه الآية أن الإنسان مخير؟ من يشاء، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ولك أن تعيد فعل فاعل يشاء على الإنسان. لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن الله شاءت مشيئته أن يعطيكم حرية الاختيار، وأن يكرمكم، وأن يجعلكم مخلوقات مميزة. أما أنتم لو شئتم لدخلتم في رحمة الله. رحمة الله واسعة تسع كل المخلوقات، ورحمة الله ينالها الإنسان بالدرجة الأولى لأنه مهيئ لها، ما عليه إلا أن يختارها وأن يدفع ثمنها. أما أن يدفع ثمنها، النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ينبغي أن تدفع ثمن الرحمة. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله عطاؤه، فسرها بما شئت، فسرها إن شئت تجليا من الله على قلبك تسعد به، فسرها إن شئت توفيقا، فسرها إن شئت حياة طيبة، فسرها إن شئت قربا من الله عز وجل، فسرها إن شئت غنى تغتني به، فسرها إن شئت سلامة في الدنيا وجنة في الآخرة. كل هذه المعاني التي تخطر في بالك يمكن أن تفسر بها رحمة الله، ورحمة الله لها ثمن باهظ. أقول باهظ لضعف العزائم، أما الثمن ليس باهظا، طاعة الله عز وجل. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وطاعة الله عز وجل في قدرة كل واحد منا. ولا يلتفت أحدكم إلى ما يقوله بعض الناس: يا أخي الفساد عم، وأين أذهب بعيوني في الطريق؟ لا، انظر إلى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دمت مكلفا بهذه الأوامر فهي في وسعك قطعا، قطعا في وسعك. بإمكانك أن تصلي، وبإمكانك أن تصوم، وبإمكانك أن تغض البصر، وبإمكانك أن تضبط اللسان، وبإمكانك أن تعطي مما أعطاك الله، وبإمكانك أن تدفع زكاة مالك، وبإمكانك أن تحضر مجالس العلم. هذا كله في إمكانك، لذلك لن تحاسب إلا على قدرة أعطاك الله إياها. من هنا تأتي المسؤولية. إذن ولكن يدخل من يشاء في رحمته. رحمة الله لا تنالها إلا إذا أردتها، ولا تنالها إلا إذا دفعت ثمنها. تنالها بطاعته. قال له سيدنا عمر لسيدنا سعد، قال له: يا سعد، وكان يعني من أقرب الصحابة لرسول الله، كان إذا دخل عليه يقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. ما فد أحدا إلا سعد بن أبي وقاص، قال: إرني سعد فداك أبي وأمي. ومع ذلك قال له سيدنا عمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله. فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. والله أيها الإخوة، بإمكان الواحد منكم أن يصل إلى أعلى عليين في طاعة الله، وطاعة الله بإمكانه. بإمكانك أن تصلي الفجر في جماعة، بإمكانك أن تذكر الله صباحا، بإمكانك أن تفكر في ملكوت السماوات والأرض، بإمكانك أن تستغفر الله طوال اليوم، أن تدعوه في كل شأن، أن تؤدي الصلوات في أوقاتها وبإتقان شديد، بإمكانك أن تنفق من مالك، بإمكانك أن تطلب العلم الشرعي، بإمكانك أن تحضر مجالس العلم، كل هذا في إمكانك. فلذلك ولكن يدخل من يشاء في رحمته، إن أردت رحمة الله فإليك طريقها، وإن أردت الدنيا فإليك طريقها. لكنك إذا آثرت الآخرة على الدنيا دققوا ربحتهما معا، وإن آثرت الدنيا على الآخرة خسرتهما معا. فقراء اليهود خسروا الدنيا والآخرة. نعم. بيقولوا أنه أحد العلماء الكبار في العصور القديمة كان له شأن كبير جدا وله أتباع كثر، وكان بهي الطلعة، كان عظيم القدر كثير الهيبة. فمرة كان مع إخوانه في موكب، فنظر إليه رجل ذمي معذب فقير مهان، يعني يعاني من متاعب الحياة كلها. هذا الإنسان الذمي نظر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فخطر في باله أن يسأل هذا العالم الجليل. قال له: يا سيدي، يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأية جنة أنا فيها؟ فقال هذا العالم الجليل: لو نظرت إلى ما أنت فيه، إلى ما ينتظر الكافر من عذاب، لكنت في جنة. ولو نظرت ما أنا فيه، إلى ما وعدني الله به من مثوبة، فأنا في سجن. فهذه الدنيا بكل ما فيها من متع، من مكان، من وجاهة، من شأن رفيع، من مال وفير، من طعام طيب، من نساء، من قصور، كل ما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. جناح بعوضة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله ليس بيننا وبين الجنة إلا أن نطيع الله عز وجل. والدنيا لا قيمة لها، هي ثانية. يأتي الموت ينهي غنى الغني. ألا ترون أن أغنياء كثيرين حينما ماتوا وروا في تحت أطباق الثرى، شأنهم كشأن أفقر إنسان. يعني في كفن حرير وكفن خام، كله خام، في قبر يعني درجة أولى، في قبر درجة خمس نجوم، في قبر خمس نجوم، كله قبر. الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدني، ينهي صحة الصحيح ومرض المريض. الموت يسوي بين البشر. فلذلك العاقل من يعد لهذه الساعة عدتها، يعد له العمل الصالح، يعد له طلب العلم، يعد له خدمة الخلق، يعد له الأعمال الطيبة التي ترضي الله عز وجل. إذن ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون الذين اختاروا طريق الكفر، يعني ظلموا أنفسهم، هم ما أرادوا أن يظلموا لكنهم ظلموا أنفسهم. أرأيت لو أن إنسانا خيرته بين شيء نفيس جدا وبين عذاب شديد فاختار العذاب، ظلم من؟ ظلم نفسه. يجب أن نعلم علم اليقين أن أشد أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بإبقائها جاهلة بعيدة مسيئة. يعني ما في تكريم أعظم من أن تعرف نفسك بربها، ومن أن تحملها على طاعته، ومن أن توقفها عند أمر الله، أن تجعلها وقافة عند أمر الله، أن تأمرها بالحلال وأن تنهاها عن الحرام. هذا أكبر تكريم، وكل واحد منا بإمكانه يكون مكرم أشد تكريم. والتكريم الحقيقي ما كان عند الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله. والرفعة عند الله تحتاج إلى طاعة لله، وإلى إخلاص له، وإلى إنابة إليه، وإلى تطبيق لأمره، وإلى خدمة لعباده، وإلى إخلاص لهم. والظالمون الذين اختاروا الشهوة، اختاروا أن ينقادوا وراء غرائزهم، اختاروا حظوظ الدنيا ولم يختاروا ما عند الله في الآخرة، هؤلاء ظلموا أنفسهم. ما لهم عندما يأتي العذاب ويستحق العقاب من ولي ولا نصير؟ جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الإنسان بالحياة له أصدقاء، له أتباع، له أقرباء، له جماعة، بحس أنه حوله أناس كثيرون، لكن يوم القيامة جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يعني تروي بعض الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام، أن السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ نحن بالدنيا في إلنا أهل، إلنا أقرباء، إلنا أم، إلنا أب، أخوات، أصدقاء، جيران، بالعمل في إلك شخص أعلم منك، أدنى منك، صاحب، صديق، جار، زميل، هي العلاقات الاجتماعية ترى بالآخرة، هل نتعرف إلى بعضنا بعضا؟ قالت يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم يا أم المؤمنين، إلا في أربعة مواضع، ذكر أربعة مواضع، عند الصراط وعند الميزان وإذا الصحف نشرت، في موضع رابع لا أذكره الآن، وفيما سوى ذلك يعرف بعضنا بعضا، هي أمه وهي أبوه وهي أخوه، فلان ابن عمه ابن خالته. فقد تقع عين الأم على ابنها تقول يا ولدي جعلت لك صدري سقاء وبطني وعاء وحجري وطاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يعني شيء حسن يعطيني الله يرضى عليك. فيقول يا أماه ليتني أستطيع ذلك، إنما أشكو مما أنت منه تشكين، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينكم يومئذ ولا يتساءلون. تأتي ربك وحدك، ليس معك إلا عملك الصالح وطاعتك له، يا قويس إن لك قرينا يدفن معك وأنت ميت، وتدفن معه وهو حي، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. اجهد أن يكون عملك صالحا، اجهد أن تطيع الله عز وجل، هذا الذي ينفعك عند قبرك. يعني أول ليلة يوضع الإنسان في قبره يقول الله عز وجل عبدي رجعوا وتركوك. الإنسان لما يشيع جنازة بالمقبرة عظم الله أجركم، يروحوا على البيت انتهى الأمر. هذا الذي في قبره ليس له إلا الله، وما دام ليس له إلا الله عليه أن يتعرف إلى الله في حياته. اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني الإنسان لا يليق به أن يتخذ وليا إلا الله، لا يليق به أن يهب عمره لغير الله، ولا أن يهب شبابه لغير الله، ولا أن يهب وقته لغير الله، ولا أن يهب فكره لغير الله، ولا أن يهب طلاقة لسانه لغير الله، ولا أن يهب ماله لغير الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني أنت ما بيليق فيك أن تزير لغير الله، أن تكون محسوب على غير الله عز وجل. سألوا رجل تجرى له عملية جراحية، عالم جليل من قطر عربي، أنه أنت لماذا لك هذه المكان العالية؟ فأجاب بتواضع جم، قال لأنني محسوب على الله. لم يقل لأنني محسوب على جهة أرضية وعلى الجماعة الفلانية، قال لأنني محسوب على الله. فأنت ينبغي أن تكون محسوبا على الله، لا على عبد من عباد الله. إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. كن عبد الله، لا تأخذك في الله لومة لائم. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ألا ترون معي أيها الإخوة أن هذه الآية يعني تشف عن أن الإنسان مخير، مخير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. يعني ممكن طالب جامعي يظن شخص جاهل يتعلم من شخص جاهل لا يقرأ ولا يكتب؟ مستحيل. تقول له هذا هو الأستاذ وليس هذا. ممكن تدخل لدائرة حكومية فيها 1000 موظف إلى مدير عام وقضيتك متعلقة بالمدير العام، تترجى حاجب يوقع لك معاملتك؟ بيقول ما بتعرف شيء. الإنسان لما يتخذ من دون الله ولي هو جاهل. إذن بتعلق آمال على غير الله، ترجو غير الله، تخاف من غير الله، ترجو العطاء من غير الله، تخاف نقمة غير الله، جاهل معناها مشرك، ما وحد الله عز وجل. يعني المؤمن لا يرجو إلا الله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يغضب إلا لله، ولا يرضى إلا بالله. هكذا. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، يعني هو الولي وحده ولا ولي سواه. لذلك أشد الناس جهلا، أشدهم جهلا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أشد الناس جهلا وأشدهم ظلما وأشدهم غباء وأشدهم شقاء من اتخذ من دون الله أولياء. الله هو الولي، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك آيات التوحيد كثيرة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يد الله فوق أيديهم. آيات كثيرة، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه بيده مقاليد السماوات والأرض. المقاليد المفاتيح، بيده مقاليد السماوات والأرض. كلما قرأت آيات القرآن الكريم الدالة على التوحيد ترتاح نفسك، أمرك متعلق بواحد، يرتاح الإنسان. ما الذي يمزق النفس؟ أن تتوزع بين أولياء كثيرين، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب العذاب أن تدعو مع الله إلها آخر. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. المقصود هنا بإحياء الموتى، الإنسان حينما يكون جاهلا بعيدا منقطعا كأنه ميت، والدليل أموات غير أحياء. يا بني مات خزان المال وهم في أوج حياتهم، والعلماء باقون بعد موتهم. يعني الموت هنا الموت نوعان، موت حقيقي وموت مجازي. الموت الحقيقي أن يفقد حركة القلب، أن يقف قلبه ويتعطل دماغه، هذا الموت الحقيقي. لكن الموت النفسي أن يعيش كما تعيش البهائم، يأكل ويشرب وينغمس في الملذات من دون أن يبحث عن ربه ولا عن منهج ربه ولا أن يعرف لماذا خلقه الله عز وجل. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. على كل شيء قدير، لا تخف من أحد، لا تخشى أحدا، لا تخشى إلا الله، لا تخشى مرض عضال، الله قادر يشفيه شفاء ذاتي، لا تخشى إنسان قوي هو بقبضة الله عز وجل وهو على كل شيء قدير أي تعلقت قدرته بكل ممكن. أذن أمه. إذن أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. قد يقول أحدهم: أيعقل أن يتخذ الإنسان من دون الله وليا؟ الله هو الخالق. الجواب: إنك تعامل هؤلاء الذين اتخذتهم أولياء كما تعامل الله عز وجل، يعني ترضيهم بسخط الله، تعصي الله من أجلهم، تعتمد عليهم كليا، تعلق عليهم كل الآمال. هذا أنت لم تقل هؤلاء آلهة، هذا غير معقول أن تقول هذا الكلام، لكنك حينما عاملتهم كما تعامل الله عز وجل، حينما عبدتهم من دون الله، حينما محطتهم كل إخلاصك وكل ثقتك من دون أن يكونوا أهلا لذلك، فقد اتخذتهم أولياء من دون الله. فالله هو الولي، يعني لا ينبغي لك أن تتخذ وليا إلا الله، لا ينبغي لك أن تعتمد إلا على الله، أن تثق إلا بالله، أن تمحض الله، أن تمحض غير الله ودك. يعني شبابك، عمرك، ذكاءك، عقلك، لسانك، قلمك، علمك، وقتك، مالك، صحتك، كل شيء تملكه لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهو يحيي الموتى. تأكدوا أن الإنسان قبل أن يعرف الله ميت، وأنه إذا عرف الله حي. وطالبوني بالدليل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني كنتم أموات قبل أن تعرفوا، فأحياكم بمعرفته. كان يكون تائه، شارب، ضال، فاسق، فاجر، ما لا يعرف شيء، الحلال كالحرام، الحق كالباطل، المذهب الوضعي كالمذهب الإلهي، ضايع بالحياة، يسير بطريق مسدود، يسعى إلى هدف. هذا إنسان بهذا شأنه، هذا إنسان، هذا إنسان عرفان ربه، عرفان هدفه، عرفان طبيعة الحياة، عرفان أثمن ما في الحياة، عرفان رسالته بالحياة. يقرأ القرآن، يتفقه في كتاب الله، يقرأ حديث رسول الله، الصحابة قدوته، الآخرة محط آماله، الانضباط سمة من سمات حياته. هذا كهذا، يعني دققوا في هذه الآيات: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. إذ أن وهو على كل شيء قدير. هذه الآية وحدها لو تفهمناها ما بتخلي ألم بالإنسان ولا حزن، على كل شيء قدير. إذا قرأها المريض يلقى في قلبه شعاع الأمل، على كل شيء قدير. وهناك أمراض عضالة أجمع الأطباء على أنها مميتة، وجاءت يد الله الرحيمة فتدخلت فشفت هذا المريض شفاء ذاتيا. شيء عظيم جدا أن تثق بالله. من الفقر يجعلك غني، من الضعف يجعلك قوي، من المرض يجعلك صحيح، من قلة الشأن يجعلك ذا شأن كبير. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني مثلا اليوم ذكرت بعقد قران في مصيبة بالأرض تفوق أن يكون الإنسان في بطن حوت وفي أعماق البحر وفي الليل، ظلمة الليل، الليل وحده موحش، والليل بالبحر أوحش، وظلمة أعماق البحر وظلمة بطن الحوت. سيدنا يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الأصل انتهت، بدأ القانون وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الميزة ليست لسيدنا يونس وحده، لكل مؤمن. الله قال مهما رأيت الخطب مدلهما ورب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها هتختنق، فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. فالإنسان إذا وضع ثقته بالله ما عنده مشكلة أبدا، ما عنده هم إطلاقا، ما عنده حزن. الله على كل شيء قدير، ويحيي الموتى، والإنسان قبل أن يعرف الله ميت، فإذا عرفه دبت الحياة في قلبه. مؤمن حي، عنده أحاسيس، عنده قيم، عنده مشاعر، عنده منهج، عنده هدف، عنده وسائل تخدم هذا الهدف. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين.